جرت حفلة تدشين مدرسة هانجو الثانوية الداخلية للأيتام بمحافظة هانغهي الشمالية لبلادنا يوم 26 من هذا الشهر. شارك فيها المعنيون والمعلمون والإداريون والتلاميذ في المدرسة والبنات والشاغلة في قضاء هانجو. تستكمل المدرسة لكل الظروف التعليمية والحياتية مثل غرف الدرس المتعددة الوظائف وقاعة الرياضة متعددة الأغراض وأكثر من 10 غرف للاختبار والتمرين والمسكن العام.